أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا حول ما أصابه شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه من إدراج هذه المسألة في المسائل الأصولية بناء على أن يكون موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة، ودعوى أن البحث في هذه المسألة بحث عن ثبوت السنة بخبر الواحد، فتكون هذه داخلة في المسائل الأصولية. وقد تقدم الكلام أن هذا لا يثبت ولا يثم كما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه، فإن البحث ليس عن الثبوت التكويني جزما، وإنما هو بحث عن الثبوت التعبدي. فالثبوت التعبدي بأي معنى كان، من جعل الفريقية أو جعل المنجزية أو جعل الحكم المماثل، على جميع هذه التقادير يكون البحث بحثا عن أحوال الخبر لا عن أحوال السنة. ومع ذلك فقد تسدنا بعض الأعاظم قدس الله أرواحهم لإدراج هذه المسألة في المسائل الأصولية، مع التحفظ على أن يكون الموضوع والأدلة الأربعة. وذكر ما حاصله أن البحث في هذه المسألة بحث عن تنزيل الخبر منزلة السنة الواقعية، فكأن إخبار العادل بمنزلة قول الإمام عليه السلام. ومعلوم أن التنزيل يحتاج إلى أمور ثلاثة: المنزل والمنزل عليه وجهة التنزيل. فينزل زيد مثلا منزلة الأساس في كونه شجاعا، المنزل هو زيد، والمنزل عليه والأساس وجهة التنزيل والشجاعة، فيقال زيد أسد. تارة يقع الكلام في كون زيد منزلا منزلة الأساس. عنوان المنزل والمنزل عليه من التزايد بينهما، بل تزايد كون هذا منزلا منزلة ذات يلازم كون هذا منزلا عليه منزلة هذا الشيء، يعني لهذا الشيء. تارة يقع البحث بالإضافة إلى المنزل، يعني يجعل الموضوع والمنزل، وتارة يجعل الموضوع المنزل عليه. تارة يبحث في أن زيدا هل نزل منزلة الأساس أم لم ينزل. في هذه القضية البحث عن أحوال زيد، وموضوع القضية هو زيد. وتارة يبحث أن الأساس هل هو منزل عليه لزيدين، يبحث عن كونه منزلا عليه. فجهة البحث فرزنا أن جهة التنزيل موجود، وله إضافتان لجهة البحث. يبحث من حيث إضافته إلى المنزل عليه، فيقال إن الأساس هل نزل زيد منزلته أو لم ينزل. في هذه القضية البحث بحث عن أحوال الأساس لا عن أحوال زيد، وإن كان بينهما ملازمة لا محالة. في مسألة حجية خبر الواحد يبحث عن تنزيل الخبر منزلة السنة الواقعية، قول المعصوم وفعله وتقريره، لكن الموضوع في القضية قد يؤخذ هو الخبر، فيقال إن الخبر هل نزل منزلة السنة أم لم ينزل. وتارة يجعل الموضوع السنة، فيقال قول المعصوم حجة بلا إشكال وفعله وتقريره. فهل فهل السنة نزل منزلتها الخبر أم لم ينزل؟ يعني يبحث عن كون السنة منزلا عليها، عن هذه الجهة يبحث. فالموضوع في هذه القضية هو السنة، والبحث بحث عن أحوال السنة. فيصح ما أفاده الشيخ قدس الله نفسه إن هذا البحث أي بحث جهة خبر الواحد يرجع إلى البحث عن أن السنة هل تثبت بخبر الواحد أو لم لا تثبت، يعني هل السنة هل هي منزل عليه منزلة للخبر أو ليست هي بمنزل عليها للخبر؟ إذا كان الأمر كذلك، يعني كان جهة البحث حيثية المنزل عليه، كون السنة منزلا عليها. على هذا تدخل هذه المسألة في المسائل الأصولية، ويكون بحثا عن أحوال السنة. ولكن هذا لا يرجي لوم حسلين، والوجه فيه قد ظهر مما ذكرناه. أولا، إن غرز الأصول لم يترتب على كون السنة منزلا عليها، وإنما الغرز مترتب على كون الخبر منزلا منزلته، لأن استنباط الأحكام إنما هو من الخبر ومن الروايات الواردة في الكتب، في الكتب المعتبرة. الغرز مترتب على تنزيل الخبر منزلة السنة، وليس لنا غرز في كون السنة منزلا عليها للخبر أم لم يكن. الأثر لا يترتب على جهة كون السنة منزلا عليها، بل يترتب على كون الخبر منزلا، وهذا واضح. وكذلك في مثل قولنا زيد كالأثر، غرز المتكلم إنما هو بيان شجاعة زيد وأنه منزل منزلة الأسد، لا أن الأسد هو المنزل عليه لزيد. ليس هنا غرز في كون الأسد منزلا عليه، وإنما الغرز مترتب على تنزيل زيد منزلة الأسد. فهذا يشبه الأكل من الغفاء، يعني فرض أن البحث يرجع إلى كون السنة منزلا عليها، هذا لا يترتب عليه غرض أصولي، وإنما الغرض يترتب على جهة التنزيل من ناحية الخبر، وأن الخبر هل هو كالسنة في وجوب الاتباع أو ليس كالسنة في وجوب الاتباع. وثانيا، إن التنزيل لا أساس له أبدا، هذا الذي ظهر مما تقدم. ليس هنا تنزيل. إذا فرضنا أن الهجية بمعنى جعل الطريقية والوسطية بالإثبات كما هو الصحيح، فلا نظر إلى تنزيل الخبر منزلة السنة أبدا، وإنما المجعول هو صفة الطريقية والوسطية والإثبات بالنسبة إلى الخبر، يعني فرض ما ليس بعلم علما. الاعتبار إنما تعلق بهذا العنوان، وما ليس بكاشف تعبدا جعل كاشفا، لا أن المبدا منزل منزلة الواقع لا أثر لذلك أبدا. وإذا قلنا بأن الهجية بمعنى جعل التمجيد للتعزير كما ذكره صاحب الكفاية قد نزل الله نفسه، أيضا الأمر كذلك. وإذا قلنا بجعل الحكم المماثل، معناه أنه يوجد هنا مصلحة في الخبر، وهذه المصلحة تدعو الشارع إلى جعل حكم مماثل للحكم الواقعي، أيضا لا أثر للتنزيل، يعني لا عنوان للتنزيل. ليس البحث عن حجية خبر الواحد بحثا عن تنزيل الخبر منزلة السنة بجميع هذه المباني، بل بحث عن جعل الطريقية والوسطية في الإثبات للخبر، أو بحث عن جعل التنجيز والتعزيز، أو بحث عن جعل الحكم المماثل باعتبار أن الأمارة توجب مصلحة في المجزى، وهذه المصلحة توجب جعل الحكم على طبق المجزى. على جميع هذه التقادير لا أساس للتنزيل أبدا. فما معنى لأن يقال إن البحث يرجع إلى أن السنة هل هي منزل عليه للخبر أو أنه ليس منزل عليه؟ فهذا الوجه إذن يسقط. فالصحيح أن هذا الإشكال، يعني أن بحث حجية خبر الماضي بناء على أن الموضوع الأدلة الأربعة لا يدخل في المسائل الأصولية، ولكن هذا الإشكال يوجب عدم تمامية ذلك الأمر، يعني جعل الموضوع الأدلة الأربعة هذا ليس بصحيح، وإلا لزم خروج خبر الواحد حجية هذا البحث، يعني بحث حجية خبر الواحد يلزم خروجه عن المسائل الأصولية، مع أننا قلنا إنها من أهم المسائل الأصولية، وعليها تبني استنباط الأحكام الشرعية على هذه المسألة، وإلا لن تدبوا العلمي. فهذا إشكال على جعل الموضوع الأدلة الأربعة على هذا الالتزام، لا إشكال على كون هذه المسألة من المسائل الأصولية، وأن كون الموضوع الأدلة الأربعة أمر مفروغ عنه، ذاك ليس مفروغ عنه. فالصحيح أن هذا ليس بصحيح، يعني أن موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة هذا ليس بصحيح، بل كما ذكرنا في أول البحث، أول بحث علم الأصول، أن كل مسألة لها دخل في الاستنباط، بحيث لو انزم إليها صغراها كل مسألة وحدها، لو انزمت إليها الصغرى أنتجت نتيجة فقهية. هذا هو الميزان في كون المسألة مسألة أصولية، سواء كان موضوع البحث من الأدلة الأربعة أم لم يكن من الأدلة الأربعة. الالتزام بكون البحث عن أحوال الأدلة الأربعة بلا ملزم. غرض الأصولي البحث عن قواعد تبع في طريق الاستنباط، بلا فرق بين أن يكون البحث عن الأدلة الأربعة وأن يكون عن غيرها. هذا تمام كلامنا في كون هذه المسألة من المسائل الأصولية ومن أهم المسائل الأصولية كما ذكرنا. وقع الكلام في حجية خبر الواحد. اختار جماعة حجية خبر الواحد في الجملة وتفصيله فيما بعد أن يكون المخبر عادلا أو يكفي الوسوق أو أعم من ذلك، حتى فيما إذا كان حسنا ممدوحا، وإن لم تثبت عدالته ولا وثاقته. في الجملة الكلام فعلا في حجية خبر الواحد في الجملة. ذهب جماعة إلى حجية خبر الواحد، بل بعضهم ادعى أن العمل بخبر الواحد هذا إجماعي. لم نر إلى الآن من ينكر العمل بخبر الواحد على الإطلاق، حتى فيما إذا كانت الرواة من الثقات من العدول، فهذا مورد للإجماع. وبإذا ذلك أنكر حجية خبر الواحد جماعة، حتى نسب إلى السيد المرتضى قدس الله نفسه أنه أنكر حجية خبر الواحد بل قال فأن الإمامية يرى أن العمل بخبر الواحد كالعمل بالقياس، فهذا باطل، يعني العمل بخبر الواحد عندهم كما أن العمل بالقياس باطل، فجعلهم قرينا له. فلا ينبغي الإشكال في أن المسألة خلافية، ذهب إلى حجيته جماعة فأنكره آخرون. العمدة في المقام، الأدلة في البين، أرى أن الأدلة مقتضى الدليل، حجية خبر الواحد أو أن مقتضى الدليل عدم الحجية. بعدما فرغنا في أول البحث، أول بحث الزان، أن مقتضى الأصل الأولي عدم الحجية، يعني إذا لم تثبت حجية خبر الواحد، فرغنا أن أدلة النافين وأدلة المثبتين لم يثبت شيء منهما أرزان. ناقشنا في تلك الأدلة وفي هذه الأدلة النتيجة مع النافي، فإن الحجية لا بد لها من دليل، لا يجوز إسناد شيء إلى الشارع من دون دليل، كما لا يجوز الإسناد في مقام العمل إلى شيء من دون دليل. الإسناد والإسناد يتوقفان على الإحراج، لا بد من أن يكون الحكم الشرعي محرزا إما وجدانا وبالعلم الوجداني أو بدليل معتبر علم تعبدي. فإذا خرجنا أنه لم يتم شيء من أدلة الطرفين النتيجة مع النافين، وأما إذا تمت، بل وأولى من ذلك ما إذا تمت أدلة النافي، وأما إذا لم تتم أدلة النافي وتمت أدلة الإثبات نلتزم بحجية خبر الواحد. بعد ذلك يقع الكلام في أن الحجة أي قسم من أقسام الخبر، خبر الواحد حجة على الإطلاق، أو أن الحجة بعض أقسامه دون بعضهم. استدل النافون بوجوب، قالوا إن خبر الواحد ليس بحجة، الوجه الأول الآيات، قالوا إن الآيات منعنا عن العمل بالذات لا تقوم ليس لك به علم وغير ذلك من الآيات المباركة الواردة في القرآن الكريم. هذه الآيات منعتنا عن العمل بغير العلم، ومعلوم أن خبر الواحد لا يفيد العلم ظني، فلا يكون حجة بمقتضى هذه الآيات، إلا أن الاستدلال بالآيات لا تتم. أما أولا فلما تقدم من أن هذه الآيات ليست في مقام بيان الحكم المولوي، وإنما هي إرشاد إلى حكم عقلي، وأن المكلف في مقام العمل لا بد أن يستند إلى برهان وإلى سلطان. هل عندكم من سلطان؟ لزمن بما أنه يحتمل مخالفته للواقع لا يكون معذرا في حكم العقل. الله تبارك وتعالى بيّن لهم أمرا واضحا يعرفه كل من له عقل بمجرد الالتفات، إن الزمن لا يغني من الحق شيئا. إذا فرزنا أن الواقع على خلاف الزمن فأي أثر للزمن؟ لا يمكن إثبات الواقع بالزمن، ففي مقام الاعتماد لا بد أن يستند الإنسان إلى ما يقطع بكونه عذرا أو موصلا إلى الواقع، إما أنه نفس الواقع أو عذر، كما في قوله سبحانه إن المتقين في مقام أمين، لا بد أن يكون لهم الأمن ليحصل الأمن من العقاب. فالزن بما هو زنون، يعني ما لم يكن دليل على اعتباره، هذا لا يكون مأمنا عن الواقع ولا يغني من الحق شيئا. فهذه الآيات لا يمكن الاستدلال بها على عدم الحجية. فعلى تقديره أنها في مقام بيان الحكم المولوي، وهي أدلة عامة دلت على عدم هجية الزن على الإطلاق، سواء كان في أصول الدين أو كان في فروع الدين، سواء كان حاصلا من خبر الواحد أو كان حاصلا من غير خبر الواحد. مطلق لم ترد آية في خصوص خبر الواحد، بل الآيات وردت بعنوان ما ليس بعلم، لا تقف ما ليس لك به علم، أو بعنوان الزن، مثل قوله سبحانه إن يتبعون إلا الزن، أو إن الزن لا يغني من الحق شيئا، وغير ذلك من الآيات. إذا تمت أدلة حجية خبر الواحد، إذا لم تتم فبلاشت أن مقتضى حكم العقل عدم الهجية كما ذكرنا. إذا تمت أدلة هجية خبر الواحد، فإن قلنا بأن المجعول والصفة التاريخية والوسطية في الإثبات بناء على هذا المسلك فهو صحيح وهو صحيح، فأدلة هجية خبر الواحد تكون حاكمة على هذه الآيات لا محالة، يعني لا موضوع على هذه الآيات. موضوع الآيات العمل بما ليس بعلمين، العمل بالذات. لأما إذا علمنا بأن هذا معتبر شرعاً فقد علمنا بالعلم. غاية الأمر علم تعبدي وليس بعلم وجداني. الشارع اعتبره علما لا يراه الشارع ظنا حتى يشمله قوله سبحانه بل إن يتبعون إلا الظن وسلام وما يتبعون إلا الظن وغير ذلك من الآيات. ليس هذا بشن في حكم الشارع، بل هو في حكم الشارع علم فهو خارج عن موضوع هذه الآيات. وإذا بنينا على أن المجعول في باب الأمارات خبر الواحد هو محل الكلام، ليس هو الصفة التاريخية والوسطية الإثبات. بعد أيضا المكلف شاك، المكلف جاهل بالواقع، الشك بالمعنى العام، ليس له علم بالواقع صحيح، ولكن الشارع جعل الحجة في المقام، جعله منجزا أو جعله معذرا أو نحو ذلك. إذا فرضنا أن المجعول هو هذه الأمور لا صفة التاريخية والوسطية في الإسمات، فالموضوع بعد باقي، تكون هذه الأدلة مخصصة، لأن هذه الأدلة وردت في خصوص خبر الواحد في الأحكام الفرعية. أما خبر الواحد في أصول الدين ليس بهجية، غير خبر الواحد من الذنون كالشهرة والإجماع المنقول والقياس والاستهتان والاستقراء الناقص ونحو ذلك ليس بهجية. خصوص خبر الواحد يخرج عن موضوع هذه حكم هذه الآيات بالتخفيف، قابل للتخفيف. فتخصص هذه الآيات بناء على أنها في مقام بيان الحكم المولوي، نخصص هذه الآيات بما دل جزما على هجية خبر الواحد. إذن العبرة بتلك الأدلة، يعني لا بد من النظر في تلك الأدلة. إن لم تتم ولا إشكال في عدم جواز العمل بخبر الواحد لهذه الآيات وغيرها، وإن تمت فهي مقدمة على الآيات إما بالحكومة كما هو السعيد أو لا محال من التخفيف. فالاستدلال بهذه الآيات على عدم هجية خبر الواحد لا أثر له. يقع السلام في بقية الوجود إن شاء الله.